بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس الصحيفة سونيون سينمون، أكد الاجتماع الخطابي في قاعة الشباب المركزية ببيونغيانغ يوم الرابع العربية. حضره تشيريونغ هي عميل اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والكوادر لاتحاد الشباب والإداريون والصحفيون والمحررون في دار كومسونغ الشبابية للنشر وأعضاء رابطة الناشئين. ذكرت المقررة أن الزعيم ناديم كيم إل سونغ حرص على تأسيس صحيفة سونيون سينمون في يوم الخامس من أيار عام 35 جوتشي 1946، وأوضح بدقة حتى مبادئ تحرير الصحيفة واتجاهاته ومحتوياته في كل فترة ومرحلة من تطور الثورة، وقادها بحماسة حتى تؤدي رسالتها ومهامها أداء تاما. ثم نوهت بأن القائد ناديم كيم جونغ إل زار دار النشر يوم 22 من أيار عام 1954 وأعطى تعليمات منهجية تؤد دليلا في رفع المستوى السياسي والجودة للصحيفة وتحسين أعمال تحريرها وإصدارها. كما أكدت أن صحيفة سونيون سينمون التي تعززت وتطورت تحت القيادة الحكيمة للزعيمان الأديمان تسجل صفحة جديدة لتطورها في تربية الأجيال السعيدة بقوة كثورين الناشئين الحقيقيين وحرس الناشئين في أسر سونغون لوجود المارشال المحترم كيم جونغ أون.